تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك قل للهوى تحسه الأيدي قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفى وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا إمام الأنبياء ويا خاتم المرسلين يا حبيبي يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا